رجل يقول عندما أدخل الخلاء ثم أتوضأ وأصلي وفي أثناء الركوع أحس بنزول قطرة من البول، فهل هذا وسواس أم حقيقة؟ وإن كان حقيقة فهل علي الإعادة؟ الشعور بنزول قطرات البول إذا كان حقيقيا وتيقنت منه أثناء الصلاة فعليك غسل ما أصابك منه ثم إعادة الوضوء والصلاة. أما إذا لم تكن متيقنا وكان هذا وسواسا يصيبك كثيرا فلا تلتفت إليه ولا تشغل نفسك به، فبعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل منه شيء فهذا من الوسواس، فأكثر من الاستعاذة وتلهى عنه. قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفع للوسواس. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.